الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله جعل منكم عظيمه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فان افضل الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شرع الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوة الكرام نبني اليوم في الله الكلام على الدليل الرابع من دليل الاحكام وهو الكلام على القياس اقسام القياس وضعنا عندهم اقسام القياس قسمان قسم جلي وقسم خفي اما القسم الجلي الذي ثبت فيه العله بالنص او بالاجماع هذا هو القسم الجلي يقول هذا الناس جلي ثبت فيه العله ثبتت بالنص ظاهره جدا يعني كانها نقول قطعيه لا تحتاج اشتهاد ولا دقه في نظر فهذا القياس اللي هو القياس الجلي اليد ثبتت بالنص قول الله تعالى لا تقل لهما اف ولا تنرهما العله هنا معلمه جليه وهي الايذاء التاكف ممكن ان يتاذى منه الاب او تتاذى منه الام ثبت بنص وهو جلي فالقياس عليه يكون قياس جلي ليس قياس خفي لان العله كما قلت ثبت بالنص هو ايضا انواع منه القياس الجلي وهو قياس الاولى انواع اقسام ثلاث قياس اولى وقياس مساوي طبعا قياس الادنى يدخل بالخفي انما قياس اولى وقياس مساوي قياس الاولى من انواع قياس الجلي ان تكون العله في الفرع اقوى منها في الاصل ان تكون العله في الفرع اقوى منها في الاصل مثال ذلك هذه الايه لا تقل لهما اف ولا تنهرهما التالف ايده الايذاء فالضر هذا الاصل اصل التالف لا تتالف محرم التالف وعله التحريم الايذاء فالضر فالضر الاصل طيب الضر بماذا نقول به؟ ضرب الحر الاصل يعني يحرم الضرب لكن ننظر في العله في الضرب عله الايذاء هل هي اقوى من عله التالف وعله الايذاء من التالف ام لا؟ فالعله في الفرع اقوى من العله في الاصل فيسمى قياس اولى ومن قياس الجريء قياس اولى يعني ان كان الله قد حرم على الابن ان يتالف لوالديه فمن باب اولى يحرم عليه ان يضربهما ده في وقت قاطع قاسي على حد وعن حد يقول ان هو ينكر بالقياس كما بينت فهو يقول يحرم على المرء ان يتالف بوالديه ويصح له ان يضربهما لان النص لم ياتي بتحريم الضرب لكن جاء بتحريم التالف لان لو خدها ورماها مثلا من مكان عالي ليس فيه شيء لان النص لم ياتي بتحريم النص جاء بتحريم التالف يحرم ان يقول لها اف ولا يحرم عليه ان يضربها لكن الباطل يظهر ان الذين انكروا القياس وقعوا في مزلات اعظم مما تكون ولذلك حتى ترى من كلامه عجبا ان يقول في النهي لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ان يبول المرء في ماء الراحل ثم يغتسل به يقول لو بال فيه فهو ياكل ولو بال في قاروره ثم صب القاروره في هذا الماء جاز لانه لا ينظر الى المعاني جمود مع النص فهنا الذين ينظرون القائسون الذين ينظرون للمعاني يقولون ان النظر في هذا المعنى وهو النداء متوفر في الضرب بل هو اشد منه فيكون ده قياس جد ايضا مساله البعث انظروا كيف ضل الراي بيننا مساله القياس الجليل قال الله تعالى خلق السماوات والارض تحمله اكبر من خلق الايش؟ الناس يعني الناس هؤلاء لا يسمون شيئا يعني بالنسبه لخلق السماوات بما فيها من النجوم والكواكب وما فيها من عجائب الخلق والاراضين التي فيها الانهار والجبال والزروع وكل ما فيها فخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس فالذي خلق السماوات والارض اللي هي اكبر من باب اولى يستطيع ان يذهب بهذا البشر وياتي بايش؟ بخلق جديد يا ايها الناس ليشهد يذهبكم وياتي بخلق جديد لان الله جمع ذلك قدير وإن ذلك على الله يسير، لأن خلق السماوات والأرض إن كان أكبر فضعوا ظلمهما، فضعوا ظالم على أن يذهب إلى الخلق ثم يأتي به مرة ثانية أو يبعثهم يوم القيامة. فأنا رأينا القياس الجليل، متى تأخر من القياس الجليل لثبت في هذا فيه النص، لكن القسم الثاني هو القسم المساوي، ليس القسم الجديد اللي هو الأولاني، لا قسم مساوي. قسم مساوي تعريفه أن تكون الأهلة في الفرع أقوى من الأهلة في الأصل، صح؟ لا مساوية، إن الأقوى لا هو القياس الجديد بس الأول. القياس المساوي هو أن تكون الأهلة في الفرع كالأهلة في الأصل. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو رمضان دائما، لا يقضي القاضي وهو رمضان دائما، قد يحل لمن؟ لأن القدر ممكن يذهب بعقل أو يشوش على عقل، فنحن العيد هنا التشويش أو ذهاب العقل. نفس الأمر هذا الأصل نوح به فرع، الرجل الحاقد، تعرفون الحاقد؟ فمن الحاقد؟ الحاقد هو الذي يدافع الأخبثين أو يدافع الأخبثين، هذا هو الحاقد. طيب ما الدليل على أن الحاقد يشوش عقله؟ إيش الدليل يقول على أنه يشوش عقله؟ لما؟ سنشوش على عقلي ويذهب وشوش عقله، فهذه دلالة على أن الحاقد يشوش عقله، هذا فرع يلحق بالأصل. إذا قلنا لا يقضي القاضي وهو رمضان، بالقياس نقول لا يقضي القاضي وهو حاقد، لمسأله مشوش عقله، وهذا أيضا من باب المساواة في العلم. طبعا اليوم سأضطرب معكم، مش هفصل ولا أضرب أمثلة كثيرة، إلى المساوي هو الذي تكون علة الفرع تساوي علة الأصل. بالنسبة لله جل وعلا لا يصح قياس المساواة في العلة، لا يصح ولا قياس الشمول، لكن صح قياس الأولى. قياس الأولى، قياس الأولى يعني أن كل كمال يثبت للإنسان فمن باب الأولى أن يثبت لله جل وعلا، فبين الله وبين العباد قياس اسمه قياس جليل هو قياس الأول. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى. فإن كان الكمال بالبصر عند البشر فمن باب الأولى أن نصف الله بالبصر لأنه كمال، فهو أولى بالكمال. الذي خلق في البشر الكمال فهو أولى بأن يوصف بالكمال. أما قياس المساواة فلا يصح في حد من الأحوال ما بين الله وبين العباد به أبدا. القياس الثاني قياس خطير، والقياس الخطير هو القياس الذي تبدو فضيلته بالنظر والتفصيل بالاستنباط والاستقراء. القياس الثاني هو الذي ثبتت علته بالاستنباط أو بالاستقراء. مثال ذلك الإسكار في الخمر مثلا تبدو بالاجتهاد، أو الولاد الإجبار للصغر مثلا، كل ذلك ثبت بالاجتهاد الاستقراء والاستنباط للتمر والتقصير كما سمعنا مثال الأجنة. فهذا القياس يكون أضعف من القياس الأول، هو حجة لكنه أضعف من القياس الأول. يعني لو جاءنا قياس القياس الأول أو القياس المساوي في الأجنة فده قياس قوي حجة قوي، فإذا جاءنا قياس وكانت الأجنة ثابتة بالاجتهاد فيكون القياس أضعف. ومن بقينا في حالة التعارض والتساوي فهو القياس الذي سبب تأليفه بالنص أقوى من القياس الذي سبب تأليفه بالاجتهاد. العلماء يرون أن القياس المساوي يدخل في القياس الخطيب، فرغم الناس اللي انا عارضه يعني هو القياس المساوي، فرغم الناس دخلوه مع القياس الخطيب. اقول طبعا هو يستوي في الاثنين، لكن هو اكثر في القياس الخطيب. مثال ذلك ايضا قال الله تعالى: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اذا الذي ياكل مال اليتامى ظلما له النار، اما الذي يلقيه في البحر فليس عليه شيء، او الذي يحرقه ليس عليه شيء. خطا، هو المساله كلها هنا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يكون في بطون النار. العله انهم يعني عوقبوا باكمل يتيم، فاذا ايش؟ ما مش يلاقوا في المال، احوال على المال دون ان يعطيه لصاحبه، واكسابه هو اكسابه من دون اسابه بالطعام بالاكل او اسابه بالامر بالاختصار. ايضا الاحراق اتلاف، لكن هو اشد وانكى. لما اشد وانكى؟ وقع في حرمتين، اعطى سلام يتيم ما انتفع فيه، لا هو انتفع فيه ولا جاء غيره هو انتفع فيه. وايضا بعضهم يدعونه مساوي ان هو من باب الاساءه كالاحراق او اضاعته، فايضا يدخل في نفس الوعيد ان الذين يكونون اموال اليتامى ظلما انما يكونون في بطونهم. الثالث قياس الشبه، ما وقياس الشبه هو أن يتردد فرع بين نصين، فيه شبه من القصد الأول وفيه شبه من القصد الثاني، فأيهما أقرب شبها تقيس عليه، وبالتالي يصلح المقام. قياس الشبه هو فرع يتردد بين نصين، فكل قصد من هذين النصين له شبه فيه، فأقربهما شبه صحيح عليه، بسبب ذلك تملك العبد القضية لا يملك شيء، في أحد يعرف الدليل على ذلك؟ العبد ماله كله لسيده، ما الدليل على ان العبد لا يملك شيئا وماله كله لسيده؟ نعم. ومن ولاده من عبد الله ليس فيه بلاله، احسنت اجلس به بلاله وارتاح عنه، اين الصحيح ولا فين حفظه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا او من اتاع عبدا فماله للذي باعه او ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فالدوله الشاهد هو وجه الدلاله، فماله المبتاع إذن مال المال العبد ده مش مال، مع أن الإضافة له لكن ليست إضافة تمليك، فقط ماله للإيه؟ للبائع المبتاع، ماله للبائع حتى أو إلا أن يشترط المبتاع، يعني ماله لسيده، فده دلاله معاك لا يملك شيئا، فمكتوب بيت العبد لا يملك شيئا، لما لا يملك شيئا؟ ننظر نملكه أو لا نملكه، النص ده أصعب النزاع، لكن احنا نتكلم عن القياس هل نملكه بالقياس ولا لا؟ فننظر، فنرى أن العبد يتردد بين أصلين، بين الحيوان الناطق وهو من؟ إنسان حر، بين الحر ويتردد أيضا بين الحيوان الذي لا ينطق وهو البهيمة، كيف ذلك؟ هو يشبه الحر لأنه مأمور خمس صلوات يوم الليل، مأمور بالصيام، مأمور بالعبادات التي أمر بها الحر، فهو يشبه الحر من هذه الناحية مكلف كما هو مكلف ويشبه البهيمة بأنه يوما لو السيد يملك عبد يقول له هذا لك هذا العبد بصفة لا صف وأيضا يباع ويشترى وأيضا البقرة تومة والبقرة تباع وتشترى فهو يشبه البهيمة في ايش كأنه يباع ويشترى ويورى أما بالنسبة لشبهه بالحر أنه مكلف كما هو العلماء اختلفوا فيه على قولين بعضهم قال هو اشبه بالحر فيقاس على الحر فيمتلك وبعضهم قال هو اشبه بالبهيمه فيمتلك والذين قالوا ذلك هم اولى وفيهم الحق وجاء الحديث يعطل ما ذهب اليه وان العبد لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع او ادعى عبدا فماله الذي باعه الا ان يشترط المبتاع فهذا الشبه في الدلالة ضعيف أضعف من الذي قبله بس شبه ضعيف بل هو ليس بحجة عند أغلب أهل العلم وهذا هو الراجح الصحيح ولذلك أنا في البحث الذي عملته بحث دعوة عجل يعني راجل عنده مال قرض 10,000 لرجل إلى سنة فرزاها لرجل ثاني دون أن يشترط أولا يعني مهم دون أن يشترط أولا لم يشترط غيرهم فجاء الرجل قال له أنت مالك بعد عام فأنا سأعطيك بعد 6 أشهر لكن سأعطيك إياهم 7,000 مش 10,000 طلع لي 3,000 أعطيك معجلا اختلف العلماء على قولين فالجمهور يقولون بأن هذا يبقى ولا يجوز ودليلهم كثيرة جدا أنا سردتها لكن الغرض المقصود أجتاجك ما أريده هنا أن أيضا من عمدة أدلتهم القياس قاسوا الزيادة من دين الأجل على التقليل نظير الأجل فقالوا القياس ابن رشد في بداية المجتهد صنف هذا القياس وقال هذا القياس قياس شبه يعني شبهه بزيادة من الأجل كالتقليل نظير الأجل وهذا كما بينت أن القياس هنا قياس شبه وقياس الشبه ضعيف هذا القياس ليس بحجة فقياس الشبه عند أهل الأصول قياس حجته ضعيف أو هو ضعيف ليس بالقوي الرابع أو الأخير من أنواع القياس قياس العكس وقياس العكس هو الإثبات نقيض حكم الأصل بالفرع لوجود نقيض العلة هو إثبات نقيض حكم الأصل بالفرع لوجود نقيض العلة يعني الفرع في العلة تعاكس العلة الموجودة في الأصل بسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بر أحدكم صدقة هذا هو الأصل إذا جامع الرجل أهله ففي هذا الجماع فيه صدقة أجمع لأنه مرار بحلالا أنه هذا الأصل ثم قال رسول الله أيدي أحدنا شهوته ولو في الأجل قال النساء السلام عليكم إن وضعها في حرام أيكون عليه رزق؟ قال نعم. قال يا بلال الله إذا تسلم لما قاس قياسا عكسيا، قال لهم لو زنى الرجل امرأة هل عليه رزق؟ قال اعكس تسلم، لو أتى الرجل امرأة فله الأجر. هنا العكسية العلة بالنسبة للحكم في الأصل، حكم الأصل ما هو؟ حكم الأصل حل لما؟ لأنه لم يرى في الحلال. تعال ننظر إلى المعاكسة، حكم المرأة لما؟ وضعتها نظر المعاكسة، حكم الأصل حلال، اعكس عشان ده قياس عكس، يبقى حكم الفرق حرام. طيب العلة في حكم الأصل وضعها في الحلال، العلة بالنقيض في حكم الفرق وضع الناس قياس العكس، قياس قياس العكس. في احد ممكن يضرب لنا مثلا قاره كقياس العكس يصعب عليكم؟ طيب ماذا قال معاويه عندما قتلوا عمار بن ياسر؟ قال لما قتلوا عمار بن ياسر كان في موجود عبد الله بن العاص وهو يحفظ حديث ابن سلم، دخل الرجل متهللا بمعاويه وامه فقال قتلت ابن سهيل، ماذا قال هو؟ قال ابشر بالنار وقال ابشر بالويل، فان السلف قال بشر طالب ابن سهيل بالنار. فلما فشى ذلك لجيش معاويه فكت صفوه وذهب كثير منهم الى معاويه، قال عمرو بن العاص قال بعد عنا مجنونك هذا، من مجنون؟ اذا صار الفتنه من؟ فلازم الفتنه اللي صار الحقيقه من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص شو هو الحديث؟ فقال لعمرو اللي هو ابوه قال بعد عنا مجنونك هذا، واراد ان هو يطلق الصفوف مره ثانيه فقال قتله الذين اخرجوه، يعني اذا قتل عمار من؟ الذين جاءوا به، من الذين جاءوا به؟ علي بن ابي طالب عشان الصفوف تختلف هناك، وهذا كلام بديع. فانظروا الى قياس عكس من الفقيه البحر علي بن ابي طالب، قال اذا رسول الله قتل حمزه بن ابي طالب، مفهوم؟ هو عكسه، فعكس له قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزه بن ابي طالب. طبعا هذه تقطع ذلك هذه الشبهه، ما يستطيع احد يقول ذلك ان السلم هو الذي قتل حمزه بن ابي طالب. ودي طبعا من الادله ايضا على ان علي رضي الله عنه هو الذي كان معه حق. طبعا الادله كثيره جدا تلقوها انا مش هبقى صوره في قراءه السنه يا جماعه، حتى منها ان عمر بكى وكان شديدا، وان كان شيء تم لا يرجح ان موقف ابن عمر والموقف السليم الصحيح، وهذا ليس صحيح. قالوا الذين توقفوا من اهل الفتنه على موقف ليس صحيح، لكن هم توقفوا لانه لم يظهر لهم الادله. لكن بعد ما ظهر بكى ابن عمر، قال والله ان الحق كان مع علي ويا ليتني قتلت مع علي. حتى عائشه بكت وقالت ما لنا بيني وبين علي الا ما بين الاحلام بعض الله، وكان الحق مع علي رضي الله عنه وارضاه. وهذا المقصود هذا مثلا ايضا من امثله القياس العكس. ننتهي من القياس بالكلام على العله، والكلام على العله تعريفنا وعرفناها واتينا بالشروط التي تصح بها العله. ممكن اعرف امثله بها ايها الخالصون المجتهدون، ما الذي ينبغي لمعرفه لنا العله؟ والوصف المناسب لتعلق الحكم وجود الحكم ما وجد الحكم الا وجود هذا الوصف المناسب، ما هو الوصف الموجود في الارض المناسب الاصل الذي وجد من اجله الحكم. الفرق بين العله والحكمه ان العله وصف، ان العله تكون وصفا منضبطا صادرا، مهم جدا وصفا منضبطا صادرا. اما الحكمه هو مقصود الشرع، حكمة المصلحة التي قصدها الشرع بتشريع هذا الحكم. في المثال يقول المصدر السفر، السفر أبيح فيه القصد وأبيح فيه الجمع، ما العلة؟ العلة إيش؟ العلة السفر، العلة السفر، إيش الدليل؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فقال الله تعالى وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن كنتم تأثيرا في المدينة، وإذا ربطوا في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإذا ربطوا في الأرض يعني تمرضوا. فالعلة منوط فيها الحب والسفر، لكن الحكمة رفع المشقة، الحكمة رفع المشقة. تقريبا أنا أقول إن العلة رفع المشقة، لو قلنا إن العلة رفع المشقة إذا لا نقيس. ليه؟ لأن وصف غير منضبط، غير منضبط. ممكن واحد يسافر بالطيارة ما يلي المشقة، وواحد يسافر بالمركب ما يلي المشقة، وممكن رجل يسافر بالطائرة والمشقة تكون عليه شديد، ويسافر بالمركب ليس عليه مشقة. فكيف تضبط هذه المسألة؟ تقول لنا أنت وفي حالات الفطر وفي حالات القصد، والثاني يقول لنا لا لم يمنح لك، فنقول طالما الوصف غير منضبط نرجع إلى وصف منضبط وهو سفر. فإذا العلة وصف منضبط، لكن أن العلة العلاقة بينها وبين الحكمة ثلاثة، إذ العلة طريق إلى تحقيق حكم، العلة هي الوسيلة. الوسيلة التي يتحقق بها الحكمة. العلة هي الوسيلة التي تتحقق فيها الحكمة. الفرق بين العلة والحكمة. طبعا الشروط التي لابد أن تتوفر العلة أن تكون واضحة منضبطة ظاهرة تكمل الرابعة مناسبا ثم شروط عشان العلة تكون صالحة على وزن شروط وصفا منضبطا ظاهرا مناسبا متعديه ايه الغلطات المتعديه يعني يتعدى للاخرين يتعدى لغيرهم يتعدى للوزن حتى تم خلاف وزن الاوزان القاصره هيبقى طبعا العلم تعبدي يبقى لازم العله تكون متعديه يعني تتوفر في الفرق طيب مسالك العله في اخر ما نتكلم عنه حتى ننتهي مسالك العله معنى مسالك العله يعني كيف اعرف العله كيف اتعرف على هذه العله كيف ارى هذه العله كيف استنبط هذه العله لا معنى مسالك العله مسالك العله ثلاثه او اربعه او خمسه الاول النص تعرف ان دي عله بالتنصيص النص ياتيك ان هذه عله تعرف طبعا لها ادوات ادوات التعريف كفاية ولكي ولم التعريف وكي لا ولكي ولأن ولأج كل هذه ادوات تبين لك ان هذا التعريف لم يكون قطعي اما الظني التي تشارك مع غيرها لكن هي الواضح ان تكون للتعريف كاللام اللام ممكن تكون للتعريف ممكن تكون ليش فتختار هذا القران ليكون لكم عدو ومحزن اللام هنا ليش للمآب العاصفة دي اسمها لام العاصفة فلم يكون ظني هم الغرب المصروف ادوات التعليل في النص فيكون طبيعي كقول الله تعالى مثلا كي لا يكون بعد ما خلق زكاه طيب قال وتقسيم المنام والبيت قال كي لا يكون دوله بين الاغنياء من كي هنا للتعليل يبقى العله في قضيه الزكاه ان ناخذ من النصاب 2.5% نعطيه للفقير كما قال سلف عن الصحيح عن المعاد قال وان يؤخذ منهم من اموال الاغنيائين فترد على مين؟ على الفقراء قال الاول على العيلة في ذلك كي لا يكون دولة بين الأغنياء يعني ما يبقاش متوفر للأغنياء ويضيع على الفقراء أيضا قال الله تعالى لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب قالت لما قال زيد منها وطرا زوجنا لها لما كي لا يكون على المؤمنين حرج في بلدة هنا وقت الحرج كيف للتعليم وقت بدلها للعلم وأيضا قال الله تعالى العلة من أسباب الرسل قال رسلا مبشرين ومنذرين هذا صيام من البيت لتعليم بل العلة من أسباب الرسل قط الحجة عن البشر إذا وقف أمام ربي ما يكون يا ربي ما أرسلت إلي رسولا فأتبعه وأكون من المؤمنين لا أرسل الله الرسول لئلا يكون عن الناس على الله حجة بعد الرسل هذا ضد التعليم بإيش؟ في النص وهي ادوات وادوات التعليم كي ايضا حديث النسب الصحيح قال انما ناهيتكم يعني التزام ادخار العلم الاضاحي لاجل يبقى ما بعده اي تعليم لاجل الدافه نسب لنا كان الحديث عليه لما اهل المدينه هم يدخروا من الاضاحي لما؟ لان وجد الهجوم اللي بتاتي كلها جوع وفقر اخرى فنهاهم من اجل الدافه من اجل الفقر فلما اغتنى الناس قال كنت وابنائكم من اجل الدابه الان فايه؟ تصدقوا واغتنموا واباح لهم ان يبتدوا من لحوم الاضاحي. فرجل المقصود صلى الله عليه وسلم قال لاجل فبين التعليم. ايضا يقول النساء الصحيح انما جعل الاستئذان ان تستاذن من اجل النظر يبقى ده تعليم يعني لو واحد ما استاذن او استاذن وعمال ينظر من خارج الباب هل استاذن؟ لا ده لابد تخرم عينه هذا الشرع صحيح ولا ده عين عينه ادب فنقول ده فقه صحيح فحيث نزلنا في انس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يختاله بمشخص بيده يريد ان هو يطرق عينه فمن نظر في بيتك يلائمني لك ان تطرق عينه والذي لا تفعل هذا شرع مش بتطرق لكن تكون عند ربك ممنوع لكن هذا الشرع على حاجه ممنوع في الشرع تخرق عينه وعينه هدر عينه هدر حتى مساله قتل الرجل لو وجد على امراه المهم غير المقصود ان الانسان قال انما جعل الاستئذان من اجل النظر فيبقى ده تحليل ايضا قول مثلا اكون قلنا يدوب عن زياره القبور الان تزوروا لما رسول الله فانها تذكر نظيره بين ايضا هذا اسم توكيد التحليل ده اضعف من الاول ده تلمس التحليل اضعف انه محتمل ده اسم توكيد الجمله بعدها ايضا قول مثلا في مساله الجروه لما وضعها وشربت معه فقال يشرب معها الجروه فقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست لنجس قبل ما قال انها متوافين عليكم وتطور بقى اسبابي ايضا فيها تدليل على العلة، بدل تتعرف على العلة عن طريق النص، وطبعا فيه ما هو اقوى وفيه ما هو اضعف في البلد. القسم الثاني او النوع الثاني كيف تتعرف على العلة او المنهج الثاني الاجماع. الاجماع ايضا يدلك على العلة، مثلا تفضيل قوة القرارة في الاخ الشقيق تفضله على الاخ الاكبر في التوريث، يعني لو ورثه مميز الاخ الشقيق لو وجد ووجد اخ الاب ايش اللي يحدث؟ يحجب الشقيق من الاخ الاب يقدم عليه. قلنا التقديم بيقول انا قلت لو قلت له قوه القرار التقديم فدي الاسباب اللي بتسويه قوه وقوه وقوه عمومه وظن ولا اتفقنا. فالاخوه تقدم ايضا على العموم، لكن الاخوه قد تزاحم بين القوه الموجوده في القرار من جهه طرفين جهه الاخوه، فقوه القرار الاخ الشقيق تتقدم على الاداب الاجماع. خلاص يبقى العله هنا العله ايش؟ لا الدليل في الاجماع العله قوه القرار، دليل ان نقيس من ابن الاخ الشقيق يتقدم على من اكبره على ابن الاخ الاب. احسن ابن الاخ الشقيق يتقدم على الاخ الاب لمن قوه القرابه من هنا موجوده. طبعا الهيئه الموجوده قوه القرابه في الاخ الشقيق بايش؟ سببا بالاجماع ليس بالنص بالاجماع. ماشي؟ ده المثل الثاني في مسائل العلم. المثل الثالث في مسائل العلم اللي هو الصبر والتقسيم. صبر السين سين صبر والتقسيم ده بالاستنباط والاستقرار والاجتهاد ودقه النظر واعمال النظر في الادله السبب والتقسيم. ده محل الاجتهاد السبب والتقسيم. السبب معناه الاختبار، والتقسيم هو ياخذ مثلا العله يجد الذي مليئه بالاوصاف فيقعد يقطع هذه الاوصاف. مثال ذلك هو مثال مشهور جدا عند العلماء بالخمر. فالمجتهد يقول تعالى شوف الخمر هذا كيف نثبت العله؟ العله ايش؟ فالعله هنا ينظر الفقيه فيقول يقول ما العله في الخمر؟ انها صفراء، انها مش يقصد لان الخمر صفراء، او لان الخمر سائله ليست جامده، او لان الخمر تزن في القاروره، او لان الخمر تبرد بالعقل وتسكي، او لان الخمر تسكي بنشوه. فينظر بكل هذه الاوصاف صفراء، يعني كل اصفر حرام يبقى كل شيء اصفر بيشرب حرام، صح؟ لا كلام خطا. لا احنا نقول ايه؟ بقول لك الصفاء عشان اصفر لانها سائله. طيب لانها سائله يبقى كل مشكوك سائل لا يجوز حرام، صح؟ لا يقول حرام لان الوصف ده مش مناسب للنحو. حتى ياتي لانه يقول يسكر يسكر يبقى كل مسكر يذهب، صح؟ اخطا. ما البنت تقول يسكر بالعقل لا بد تخون يسكر بنشوه لازم تقيله. المخمور اللي بيشرب خمر تلاقيه ماشي في الشارع ثم سبع انظار الناس كلها ماشيه تحته، وحتى لو دور قفاه هو يجد ان هو افضل البشر على الوجود. وترى بقى يعشق خالي والمرضى كذا كانت بتنبيه الشوارع حقا، فهو اصلا سكران بنشوه. فالسكر هنا ان هو يجد بالعقل بنشوه يبقى العله اسكار بنشوه. ده عشان يخرج لنا مساله البنت، لان العمليات الشديده دي استبصار وفتح قلب لو اقوم بجواز البنت مع انه اصلا يذكر يعني يذكر بالعقل قد ضيع الناس كلها. فانا بقول هو يذكر بالعقل لكن ليس بنشوه، ليس بنشوه. العله ان هو يكون اسكار بنشوه تراه يعني يتمتع بدون الظن. ده معنى الصبر والتقسيم. طيب مثلا مسألة ولاية الإجبار، مثلا مسألة ولاية الإجبار، مثلا الولاية على الصغيرة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدهما سقوطه سقوطه هو الإذن له. فقال الشافعي طبعا والحنابلة معا أو خلاف القول الشافعي والأحناف، قالوا إن الولاية ولاية الولي طبعا بها الشافعي والمالكية، الولاية على الصغيرة من اجل السبب والنجم وكان القمر الصغير فوجدوها اما بكر واما صغيره. طب العله في الولايه السبب ام البكاره؟ فتجد الشافعي دلوقتي يقول البكاره، والاحناف يرون ان الولايه ما تكونش بالله على الصغيره وكان ده حق الاحناف حق به. فلذلك ترى ان الشافعيه لا يرون ان السيد بيزوجها وليها، لا تستدل حتى لو كانت صغيره، لان العله عنده البكارة. لكن لما نرى الأحلام قالوا البكارة ليست نصف نازلة، فضيعوا الوصف ده وسكتوا الوصف الثاني وهو الصغر وهذا هو الحق وهو الصحيح. لكن هو المقصود هو مع دقة النظر يجد بالسبب والتقسيم يرجح أي وصفة مناسبة على قلبه. أيضا المادة الثالثة أو المادة الرابعة من مسالك العلة والأربعة إلى تحقيق المناط. دليل من أدلة الشرعية طبعا يعني كثرة من الأدلة التي استوردتها من الكتاب والسنة دي والآثار عن الصحابة والنظر أن القياس حجة دليل شرعي مستند يؤخذ به. إذا قلنا بذلك طبعا الأدلة كما قلت الله جل وعلا بين لنا قياس، قال كذلك الخجول صح، فبين النور يزيل السحاب السماء ثم ينزل من السماء الماء فيحيي به الأرض، قال ويحييكم كما أحيا هذه الأرض البوار الميت. فبين القياس والقياس في السنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فعلوا ذلك فلا نعبدوا هؤلاء، صح التعبير استغفر الله، لا نعبد الكتاب ولا نعبد السنة ولا نعبد هؤلاء الذين قاسوا وهم أفضل الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا أن نرد على المخالف وإلا فأدلته قوية جدا. الدليل الأول قال لا تقدموا بين آدم الله ورسوله، بل قال مقدم بين آدم الله ورسوله، كيف نجيب عن هذا؟ هذا هو ماذا تقول القياس ليس تقدم بين آدم الله ورسوله، إن الله بين القياس في كتابه فإن الرسول قد قاس وما إلى أقيس، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمني يقيس، فهذا ليس تقدم بين آدم الله قوله ولا فرق ما ليس لك به علم. وقال إذا أنت لو عملت بالقياس عملت بالظن وظنك لو كنت مخطئ، يبقى إذا فرق ما ليس لك به علم. إحنا نقول إن الأدلة القطعية حولت علم الاجتهاد، فهي الثالث ولذلك الإنسان قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب له الإمام ويترتب له أيضا، هذا ليس من وراء ممارسة أو علم، ولذلك العلماء اشترطوا أن الذي يقيس لابد أن هو يكون له آلة الاجتهاد، وعلم الاجتهاد لابد أن يكون متوفرة فيه. الكلام ده كله يصح عندما عند صاحب طلب العلم نقول لا تحكم ما ليس لك به علم، لا تتقدم بين يدي الله ورسوله، وأيضا نقول له ايش؟ أن تلتقي الله القياس، أن تلتقي الله بنفسك لا تقيس. لا ممكن نقول له ذلك ونقول انك تتقدم بين يدي الله ورسوله، لكن المجتهد نقول قد احال الله العلم عليه بقوله جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم في اهل الذكر، يتدبروا الامر يتدبرون المساله وياتون بالنتيجه. طيب الاشكال الثاني قول عمر رضي الله عنه وارضاه ليكم اصحاب ربنا كيف نرد على الان؟ نعم هذا وجه القول زاد الله خير، يبقى يحمى كلام عمر. ايه اللي خلينا نحمى كلام عمر هذا الكلام؟ هو قد صح. السؤال الان ما الذي يجعلنا ان نحمل قول عمر يا ابو حوان على ان الراي الذي يصدق النص؟ خلاف الظاهر الان احسنت. نعم ان شاء الله، لكن في امر اخر مسبق. ايه اللي جعلنا نقول قول عمر؟ خلاف عمر نفسه اصدر اصل القياس وقال النظيف النظيف لابي موسى. ثم الحديث ما يؤيده هو ان الله قال بالاحاديث، فاذا هو يذم الذين ياكلون الروح المصابرين بذلك النص. الوجه الثاني ان نقول ويقصد اي وقت اهل الاهواء، هذا الاول. الثاني هو يقصد اهل الاهواء، اهل الاهواء الذين ليس لهم يعني لا يريدون الحق في حال الاهواء، لكن يضربون الاحاديث عرض العرض وينظرون الى رايهم ويقولون نقدم العقل على النار ويقول ان الهواء من المعتزله وبنيه قبيل، فده يحمى كلام عمر عليه. طيب كلام علي لو كان الدين بالرعب كيف نرد على هذه الشبهه الطويله؟ نعم بس الوجه الثاني الاوجه. نعم خلاص نعم الوجه الاول على علي بن طالب صححها الله تعالى. اذا ما تلزم المخالف بما تتبناه انت ليش؟ هذا اشكال في أهل الشكال ده تعرضوا به علينا ينفوي ينفوي سنة الاتباع هو الذي يرد عليه. لما؟ لأن علي بن أبي طالب قال القيامة الدين رجع على إيش عنا لمسحنا النفس، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح للأعلى، فإذا هو قال إن هذا حال خاصة أن تصادف برأيك فعلا فيمكن أننا نقول إن أي قياس سيصادم النص فوقات الأنوار انتهى. أيضا هو ما هو بعث سنة فعلية هو طلب هذا النص، فالإجابة اللي تدخلها في محمد هي إجابة عن فعل بنجيب عليه، لكن الآن نريد نرد شبهة نفي الامتياز. لأن نقول أنه أسند الفعل لمن؟ للرسول. وإذا جاء النص بطل الرأي، بطل الامتياز، لا تيأس مع النص الحال من الأحرام. مفهوم؟ إذا يسلم لنا أدلة حجية القياس، وتكون الأدلة المعارضة كلها أدلة ضعيفة لا تنضغط حتى تضعف لنا حجية القياس. يبقى الفارق بن زهير ونعم أحسنت. رد عليها أيضا ابن وجهين. ده الوجه الثاني ولا الأول؟ لو رد عليه ابن وجهين. يعني نقول الوجه الأول يا إخوة الفرق. وفي الحكم هو كلام صحيح زي ما أردت إن هو يشوف الدليل. إحنا أصلنا كل قياس ضاد أو ضرب النص فهو فاسد الاعتبار. عندما نص قالت كنا نؤمر، مين اللي بيقول هنا؟ لسه إذا دي نص من السنة مش نص من السنة. إذا ندور مع النص الذي مع السنة أكبر. يبقى القياس قياس الصلاة على الصوم قياس فاسد الاعتبار. لما؟ لأنه صورنا نص في الأمر الثاني أو الوجه الثاني مما شاء الله. إن الصوم شعر واحد ليش؟ في العالم فكان أيسر إنها لم تقديم، لما الصلاة كل يوم فكيف تقضيها؟ سيشق عليها والله جل وعلا يقول نعم. وش ثاني؟ سنت مش ثالث؟ ثم سكت أدلة. لا يكلم الله نفسه إلا وسعى أحسن. فكل ذلك يدل على أن المشقة تجلب التيسير. فده من نص الشريعة. وبينما الناس أيضا تشوف لما خالق نص الشريعة طرح أربعة. لما خالق نص الشريعة إن من نص الشريعة التيسير على البشر. فلما خالق نص الشريعة طرح أربعة وما أخذنا به. إذا سأل مثلا الألم. لازم ليس نعم الرابع سهل جدا. أنا أقول لبيه طاسة قياسة بس الاعتبار. هو هذا أمر ما ثبت بالنص. قال أسجد. إيش فعل؟ طاسة ليصادم النص برأي العاقل. أقول أيضا بالوجه الأول إن هو قياس معه. إن هو قياس بس أيضا لو تنزلنا معه قياس إيه مع فرق إن الماء أفضل من النار بكثير.